بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أيها الأخوة الكرام، هذه رسالة موجهة إلى مدمن، ولعلكم تجدون في أسلوبي في الحديث أسلوبا غير مباشر للحاضرين، ولكن لعل السامع منكم من يستفيد من كلماتي. أيها الأخ الكريم، أيها الأخ العزيز، أوجه إليك هذه الكلمات يا من وقعت في حبائل المخدرات، يا من بدأت تتعاطى بل أصبحت مدمنا، أوجه إليك هذا الحديث فأرخي لي سمعك وتوقف معي دقائق واستمع لي، ولن تخسر شيئا إن لم تستفد أمرا من كلامي. لو سألت أكثر المدمنين هذا الزمن وأكثر المتعاطين، لمن؟ لما تتعاطون المخدرات؟ ولما أدمنتم عليها؟ ولما وقعتم في حبالها؟ لما؟ لأجابك أكثرهم: أبحث عن السعادة، أبحث عن الراحة، أريد الطمأنينة. سألوا السؤال الثاني: هل وجدتها؟ أظن وأجزم بأن أكثر من تعمق في المخدرات وأدمن عليها سوف يجيبك بهذه الإجابة ويقول: كلا كلا والله، لا زلت أبحث عنها. عما تبحث؟ أبحث عن هذه السعادة المغمومة. جلست يوم من الأيام أنصح شابا سلم نفسه بجريمة قتل، قتل عمد، قتل رجلا ثم سلم نفسه. جلست معه أحدثه عن التوبة وأخوفه بالله دعاء وربي ما أعلم. فقال لي: يا شيخ، ماذا تقول؟ أنا 7 سنوات مدمن للمخدرات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 7 سنوات وانظر للنهاية. قال: نعم يا شيخ، 7 سنوات أنا مدمن لهذه المخدرات. قلت له: ماذا كنت تحس؟ قال: يا شيخ، وأنا أدمن وأنا تعاطى أحس كأنني أطير في الهواء. قلت له: ثم ماذا؟ قال: ثم عذاب وألم وحسرة. يقول هكذا 7 سنوات لم تنتهي إلا بالقتل، وسلم نفسه ينتظر القصاص. تعرف لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. نعم، يعيش، يأكل، يشرب، يلبس، ينام، يستيقظ، يمشي، يتحرك، يعيش، لكن انظر إلى عيشته: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى؟ السماء تفطرت والأرض تزلزلت والجبال نسفت والبحار احترقت وسجرت والقبور قد بعثرت والوحوش حشرت والولدان قد صارت رؤوسهم شيبا. ويمشي هذا الرجل المسكين على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وجهنم تلهب تحته. يقول: ربي اغلع، يجوز الصراط أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى، حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يعني في الدنيا انظر للسبب. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. تذكر ذلك البدر الذي سمعت فيه بعض الآيات؟ تذكر ذلك الشريط الذي أهدي إليه فاستمعت إليه لكنك نسيت؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخي الكريم، أخي العزيز، تذكر وأنت تقدم على تعاطي تلك المخدرات، وأنت تقدم على استقائها، وأنت تقدم على تجرعها، تذكر يا أخي العزيز أنك تتعرض لغضب الرب جل وعلا، غضب الجبار تبارك وتعالى. واعلم أنك لو مت وأنت على هذه الحال ما دخلت الجنة أبدا، ما دخلت الجنة أبدا. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة، منهم مدمن خمر، مدمن خمر، الخمر الذي يذهب العقل ويتفرع منه المخدر، هذا من لا يدخلون الجنة أبدا. تذكر يا أخي العزيز، وأنت تتجرع هذه المخدرات وأنت تتعاطاها، أن المصير في النهاية وفي الخاتمة أنك تتجرع من ماء صديق. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. نهاية المخدرات، نهاية الإدمان، عذاب في الدنيا، ثم حسرة، ثم موت، ثم جهنم من ورائه جهنم. ويسقى من ماء صديد، قيح وصديد، تتشقق الجلود فتخرج قيحا يتسابق أهل النار إليه ليأكله وليشربه. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. بل جاء في الحديث الصحيح أن شارب الخمر يسقى من رذغة الخبال، أثار أهل النار. وتخيل مما تخرج، تخرج بعضها من الجلود، ويخرج بعضها من الخروج، ويخرج بعضها من الأفواه والفم، عطارة أهل النار يتسابق إليها شارب الخمر والمسكر والمخدر ليأكلوها وليشربوها. تذكر إن كنت من المتعاطين هذا المصير. إن رزقهم طعام الأثيم، طعامهم كالمهل يغلي في البطون. لما يأكلوا من الزقوم، لما يأكلون منه البطون تغلي. أرأيت القدر كيف يغلي بالماء؟ هكذا البطن يغلي، يغلي ويبور من ذلك الطعام. قطرة من الزقوم لو سقطت على الدنيا أسفلت الدنيا بما فيها، كيف بل تكون طعامه؟ تذكر، تذكر وأنت تقدم على هذه المعصية وذلك الإثم، تذكر هذا المصير. إن شجرة الزقوم طعام الأليم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه يدفع دفع، يدفع الملائكة تدفعه إلى أين؟ إلى قعر جهنم. خذوا فاعتلوه، فاعتلوه إلى سواء الجحيم، إلى قعر جهنم. ثم ماذا يا رب؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. صب على رأسه عذاب الحميم، إذا صب على الرأس يدخل الحميم إلى المعدة إلى الأمعاء فيقطع الأمعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل تعدل تلك الجلسات وهذه الهلوس وتلك السهرات وهذه الحفوف؟ هل تعدل ذلك العذاب؟ تسألني تقول سنة، سنتين، ثلاث، أربع؟ لا يا أخي العزيز، لا يا أخي الكريم، إن ضللت على هذه الحال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، منهم المدمن. أخي الكريم، أما في الدنيا فعذاب وألم. أظن أنك تستمع إلي الآن وتقول لي يا شيخ من قال لك؟ نحن نفرح ونتمتع، نحن نسعد ونلهو، نحن نطير في الهواء. أقول لك كذب ولم تصدق نفسك، فإنك لعادة موهومة.